محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. النقطة الثانية في بحث التزاحم عبارة عن بيان الوظيفة عند فقدان المرجح لأحد المتزاحمين. مثلا إذا تزاحم إنقاذ غريق مع إنقاذ غريق آخر مثله، بحيث لا يوجد أي مرجح لأحدهما على الآخر، شخصان متساويان في الأهمية أشرف على الغرق، لكن المكلف لا يمكنه إنقاذهما معا باعتبار مثلا وجود فاصل مكاني بين مكان هذا وذاك، أو ما يقدر على اثنين، ما يقدر، بس يقدر ينقذ واحد على كل حال، فيحصل التزاحم بين هذين الواجبين المتساويين. خب، لا إشكال في أن هذين الواجبين لا يسقطان معا عن عهدة المكلف، بحيث لا يجب إنقاذ هذا ولا يجب إنقاذ هذا، لا، بمجرد التزاحم لا يتساقطان، لأن الملاكين موجودان في الجملة، فلا معنى للتساقط، بل يكون المكلف مخيرا بينهما لا محالة، مخير أن يختار إنقاذ هذا أو يختار إنقاذ ذاك، باعتبار أنه فرضنا أنه لا يوجد مرجح يرجح أحدهما على الآخر فيتخير بينهما. أصل ثبوت التخيير لا إشكال فيه عند فقد المرجح في باب التزاحم، يتخير المكلف بين الواجبين، إما يمتثل هذا الواجب أو يمتثل ذاك الواجب، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام والخلاف في أن هذا التخيير أي تخيير، هل هو تخيير عقلي أم هو تخيير شرعي؟ المقصود بالتخيير العقلي هو أنه يوجد هنا خطابان وجوبان تكليفان، كل واحد من هذين الخطابين والوجوبين مشروط بترك امتثال الخطاب الآخر. وجوب إنقاذ هذا الغريق بشرط ترك إنقاذ ذاك الغريق، ووجوب إنقاذ ذاك الغريق بشرط ترك إنقاذ هذا الغريق، وجوبان تعيينيان، يعني يجب إنقاذ هذا معينا بشرط ترك إنقاذ ذاك، ويجب إنقاذ ذاك معينا بشرط تركه، وجوبان تعيينيان مشروطان، كل منهما مشروط بعدم امتثال الوجوب الآخر. فإذا عندنا وجوبين مشروط كل منهما بعدم امتثال الآخر، العقل ماذا يحكم في مثل هذا المورد؟ يحكم بالتخيير. العقل يحكم في مقام الامتثال، يحكم بأنك مخير، إما أن تمتثل هذا الوجوب فبامتثالك لهذا الوجوب يكون قد رفعت شرط وجوب ذاك، وجوب ذاك ارتفع وهذا هم أنت امتثلته، فما مخسر المولى شيء. وإن كانك أن تمتثل ذاك الوجوب فبامتثالك لذاك الوجوب رفعت شرط وجوب هذا، فأيضا ما خسرت المولى شيء. فالعاقل يحكم بالتخيير بينهما، بين هذين الوجوبين المشروطين، يحكم بالتأخير بينهما في مقام الامتثال. هذا يسموه تخيير عقلي. هل الأمر هكذا؟ التخيير الثابت في موارد التزاحم عند فقد المرجح، هل هو تخيير عقلي لهذا المعنى الذي ذكرناه، أم هو تخيير شرعي؟ ماذا يقصدون بالتخيير الشرعي؟ يقصدون بالتخيير الشرعي يعني أن هناك خطابا واحدا لا خطابان، هناك خطاب واحد يعني وجوب واحد تعييني، لكن هذا الوجوب الواحد التعييني متعلق بماذا؟ بالجامع بين هذين الفعلين. يعني في مثالنا يوجد وجوب واحد متعلق بالجامع بين إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ ذاك الغريق، خطاب واحد، تكليف واحد، مو تكليفين، لا يوجد تكليفان تعيينيان مشروطان كما فرضنا في التخيير العقلي، لا، يوجد تكليف واحد متعلق بالجامع. المولى قال له أنه أنت يجب عليك الجامع بين إنقاذ هذا وإنقاذ ذاك، هذا المقصود بالتخيير الشرعي. هذا فهل التخيير في المقام عقلي بذاك المعنى أم هو شرعي؟ خب شنو الثمرة؟ الثمرة المهمة الملحوظة لهذا البحث أن التخيير عقلي أو شرعي، الثمرة المهمة الملحوظة عبارة عن مسألة وحدة العقاب وتعدد العقاب. إذا قلنا بأن بالتخيير العقلي يعني يوجد خطابان تكليفان كل منهما مشروط بترك الآخر، إذن لو تركهما المكلف يستحق ماذا؟ عقابين، لأنه ترك امتثال خطابين ووجوبين، فرضنا أنه وجه إليه وجوبان، فرضنا التخيير العقلي الذي معناه وجود خطابين وتكليفين كل منهما مشروط بترك الآخر، فهو عندما ترك إنقاذ هذا إذن حصل شرط وجوب إنقاذ ذاك، وهو ترك إنقاذ ذاك، هاي معصية، وعندما ترك إنقاذ ذاك إذن شرط وجوب إنقاذ هذا حصل وقد تركه أيضا، فيكون قد عصى عصيانين، يكون قد ارتكب مخالفتين، معصيتين، إثمين، فيستحق عقابين لأنه خالف تكليفين، خالف خطابين، كل من الخطابين كان مشروطا بترك امتثال الآخر، فعندما تركهما معا يعني شرط كلا الخطابين تحقق وقد عصى هذين الخطابين، إذن هو عصى خطابين شرط كل منهما متحقق كان، أما إذا قلنا بأن التخيير شرعي يعني لا يوجد إلا خطاب واحد متعلق بالجامع، كان يجب عليه الجامع بين إنقاذ هذا وذلك، فإذا تركهما معا لم يرتكب معصيتين، إذ لم يخالف تكليفين، لأنه لم يكن هناك تكليفان أصلا، كان هناك تكليف واحد وهو الجامع بين الإنقاذين وقد ترك هذا الجامع، إذن عصى معصية واحدة، ارتكب إثما واحدا لا إثمين، فلا يستحق إلا عقابا واحدا مو أنه عقابين، هاي الثمرة المهمة والملحوظة لهذا البحث. خب فهسه أيهما ثابت؟ هل التخيير الثابت في المقام تخيير عقلي أم تخيير شرعي؟ المحقق النائيني رحمه الله ذكر هنا تفصيلا بين ما إذا كانت القدرة في هذين الواجبين المتزاحمين المتساويين، إذا كانت القدرة فيهما عقلية بين هاي الصورة وبين صورة ما إذا كانت القدرة فيهما شرعية، ذكر تفصيلا بين هاتين الصورتين. أما نحن فالصحيح عندنا هو أن التخيير عقليا، التخيير عقلي على كل حال بدون تفصيل، سواء كانت القدرة في كلا الواجبين عقلية أم كانت شرعية، وذلك أما إذا كانت القدرة فيهما عقلية يعني أن الانشغال بكل واحد منهما، هذا الانشغال بكل واحد منهما وإن كان يرفع الخطاب الآخر لكنه لا يرفع ملاك الآخر، القدرة العقلية يعني غير دخيلة في الملاك، إذا انشغل بأحدهما وعجز عن الآخر ذاك الآخر الذي عجز المكلف عنه ذاك الآخر ملاكه محفوظ، لأن القدرة فيه شنو؟ عقلية غير دخيلة في الملاك، فحتى في فرض العجز عنه ملاكه محفوظ، وهذا أيضا كذلك إذا اشتغل بذات ملاك هذا محفوظ، صح عجز المكلف عن هذا، إذا اشتغل بذاك عجز عن هذا، لكن حتى في فرض العجز عن هذا ملاكه محفوظ لأن القدرة غير دخيلة في ملاك هذا، هكذا فرضنا القدرة فيهما عقلية غير دخيلة في الملاك، فمع الانشغال بهذا يعجز عن ذاك لا يقدر على ذاك، لكن ملاك ذاك ثابت وفعلي، ومع الانشغال بذاك يعجز عن هذا ولا يقدر عليه، لكن ملاك هذا فعلي وثابت، فإذا كانت القدرة فيهما عقلية بهذا المعنى إذن التخيير بينهما عقلي، يعني يوجد خطابان تعيينيان، خطاب لإنقاذ هذا بشرط عدم الانشغال بذاك، وخطاب بذاك بشرط عدم الانشغال بهذا، خطابان مشروطان، لأن هذا هو مقتضى المقيد اللبي الذي يقيد كل واحد من الخطابين، يقيده بعدم الاشتغال بالمساوي أو بالأهم، وجوب كل منهما مشروط بعدم الاشتغال بمساويه أو بالأهم، وقد فرضنا أنهما متساويان، إذن وجوب كل منهما مشغول بماذا؟ مشروط بماذا؟ بعدم الاشتغال بالآخر، فوجوبان مشروطان، وهذا هو معنى التخيير العقلي، كل واحد من الخطابين مشروط بترك امتثال الخطاب الآخر، فيصبح الترتب ترتبا من الطرفين مو ترتب من جانب واحد، وقد بحثنا سابقا في بحث الترتب، بحثنا الترتب من جانب واحد وبحثنا أيضا الترتب من جانبين، هذا من نوع ترتب من جانبين، يعني هم هذا الإنقاذ وجوبه مشروط بترك ذاك، وهم ذاك الإنقاذ وجوبه مشروط بترك هذا. مو مثل مثلا الصلاة وإنقاذ الغريق، بحيث وجوب الصلاة مشروط بترك إنقاذ الغريق، لكن وجوب إنقاذ الغريق ما مشروط بترك الصلاة. بين الأهم والمهم الترتب من طرف واحد دائما، أما بين المتساويين الترتب من طرفين. خب، فيوجد خطابان مشروطان كل منهما مشروط بترك امتثال الآخر، يعني مشروط بعدم الانشغال بالمتاوي الذي هو الآخر، وهذان الخطابان المشروطان لو عصاهما المكلف، لو تركهما يستحق عقابين، يتعدد العقاب. هذا فيما إذا كانت القدرة فيهما عقلية، إذا كانت القدرة فيهما عقلية فمعناه أن ملاك كل من الفعلين، ملاك كل من الواجبين محفوظ حتى في ظرف الاشتغال بالآخر، ملاكه محفوظ، مصلحته موجودة، محبوبيته موجودة. خوف، إذن لا مانع من أن نلتزم بأن كلا من الفعلين ما دام ملاكه محفوظا، إذن نلتزم بوجوبه بشرط ترك ذاك، ونلتزم بوجوب ذاك بشرط ترك هذا، لأنه لا مبرر لسقوط الخطابين المشروطين. على أساس نقول بأنه يسقط الخطابان المشروطان؟ ماكو مبرر لسقوط الخطابين المشروطين، اكو مبرر لتقييد كل من الخطابين وهو المقيد اللبي. خو قيدناه، كل خطاب من هذين الخطابين قيدناه بموجب المقيد اللبي بعدم الاشتغال بامتثال الخطاب الاخر. اما هذا الخطاب المقيد المشروط هذا ليش يسقط رأسا؟ لا مبرر لسقوطه، لأنه لا منافاة بين هذا الخطاب المشروط وبين ذاك الخطاب المشروط، ماكو أي منافاة. لا منافاة بين وجوب إنقاذ هذا الشخص بشرط ترك إنقاذ ذاك، ووجوب إنقاذ ذاك بشرط ترك إنقاذ هذا. بين هذين الوجوبين لا يوجد أي تنافي، أي تعاند، أي تكاذب، فلا مبرر لسقوط هذين الوجوبين. بعد أن فرضنا إمكان الترتب كما هو المفروض، لأن بحثنا بحث التزاحم كله قائم على أساس إمكان الترتب، كما قلنا في بداية بحث الترتب قلنا أنه بناء على إمكان الترتب وهو النتيجة الصحيحة التي توصلنا إليها في بحث الترتب، بناء على إمكان الترتب إذن ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض، فلذا يحتاج إلى بحث مستقل. باب التزاحم يحتاج إلى بحث مستقل، لأن ما يدخل في التعارض، لا تطبق عليه أحكام التعارض. إذن لا بد من استئناف بحث منفصل ومستقل عنه، ولذا فتحنا باب بحث التزاحم. فعندما فتحنا باب التزاحم قلنا أنه يوجد نقطتان في هذا البحث. النقطة الأولى بيان مرجحات باب التزاحم اللي انتهينا منها، والنقطة الثانية عبارة عن النقطة اللي اليوم دخلنا فيها، وهي بيان الوظيفة عند فقد المرجح. فعلى كل حال هذا البحث، بحث التزاحم، كله قائم على أساس نظرية إمكان الترتب، وهي النظرية الصحيحة. فنحن بعد أن آمنا بإمكان الترتب، خب لا يوجد منافاة بين وجوب إنقاذ هذا الشخص بشرط ترك إنقاذ ذاك، ووجوب إنقاذ ذاك بشرط ترك إنقاذ هذا. المولى يقدر يجعل هذين الوجوبين المشروبين في آن واحد. لكن وجوبان شنو؟ ترتبيان، وجوب هذا مترتبا على ترك امتثال ذاك، ووجوب ذاك مترتبا على تركين. فإذا صار وجوبان إذن يكون التخير عقليا بالمعنى المتقدم. وإن شئتم قولوا هكذا أن ظاهر دليل كل من الواجبين المتزاحمين ظاهره هو وجوبه تعيينا. غاية الأمر فرضنا تقييد هذا الوجوب التعييني، تقييده بالمقيد اللبي عقلا. ومن الواضح أن كل واحد من هذين الواجبين في فرض عدم الانشغال بالآخر مقدور للمكلف، المكلف لا يعجز عن إنقاذ هذا إذا ترك إنقاذ ذاك، ولا يعجز عن إنقاذ ذاك إذا ترك إنقاذ هذا. كل منهما مقدور للمكلف في فرض عدم الانشغال بالآخر. فيكون إطلاق كل منهما لفرض عدم الانشغال بالآخر يكون هذا الإطلاق ثابتا ومقتضيا لكونه تعيينيا. هذا الإطلاق يقتضي أن هذا واجب وجوبا تعيينيا ملاكا وخطابا، الملاك فيه بالتعيين والوجوب أيضا ثابت عليه بالتعيين. كذلك ذاك كل منهما في فرض عدم الاشتغال بالآخر ملاكه ووجوبه ثابت وتعييني. هذا مقتضى القاعدة. إطلاق كل من الخطابين لا يسقط بالمرة، فقط يتقيد بالمقيد العقلي، ما يخالف قيده. شنو نتيجة التقييده؟ نتيجة التقييده أن وجوب هذا إنقاذ هذا الشخص مشروط، يعني ثابت، هذا الوجوب ثابت وملاكه فعلي بشرط عدم الاشتغال بإنقاذ ذاك. بالنسبة لذاك أيضا نفس الكلام. فيتحصل بالنتيجة عندنا وجوبان ثابتان خطابا وملاكا، لكنهما وجوبان مشروطان. وحينئذ العقل يحكم بالتخيير بينهما في مقام الامتثال، وهذا هو التخيير العقلي. فلا معنى، يعني لا موجب لأن نرفع اليد عن هذا الإطلاق ونفترض أن هناك ملاكا واحدا للجامع بينهما حتى يصير التخيير شرعي. ماكو موجب. بعد أن فرضنا أن القدرة فيهما عقلية، يعني ذخيرة في الملاك، خب شنو معناه؟ معناه أنه إذا انشغل بهذا يعجز عن ذلك، وإذا عجز عن ذلك يصير ذاك الملاك يخرج عن كونه فعلي، لا، لأن ذاك ملاكه غير مشروط بالقدرة، القدرة غير ذخيرة في الملاك، فملاكه موجود. كل منهما عند انشغال المكلف بالآخر ملاكه ثابت وفعلي. إذن لا لا لا مانع من أن نقول بأن إطلاق الخطاب يشمل، إطلاق ذاك الخطاب يشمل حتى يشمل حالة عدم الاشتغال بهذا بإنقاذ هذا الشخص. لأنه في فرض عدم الاشتغال بهذا أو في فرض الاشتغال بهذا ملاك ذاك فعلي. قال الأمر المقيد العقلي قيد إطلاق ذاك الخطاب بعدم الاشتغال بهذا. خب ما يخالف، نقول يجب ذاك إذا لم يشتغل بهذا، ويجب هذا إذا لم يشتغل بذاك. ليش نلتزم بخطاب واحد للجامع؟ أكون ملاكين، لماذا نلتزم بوجود ملاك واحد في الجامع حتى بالتالي ننتهي إلى خطاب واحد بالجامع؟ ليش؟ نحن فرضنا القدرة فيهما عقلية، ومعنى القدرة العقلية يعني أنها غير دخيلة في الملاذ، يعني في فرض الاشتغال بكل منهما، بالتالي في فرض العجز عن كل منهما. ملاك ذاك الذي عجزنا عنه ملاكه فعلي، ففي حال العجز عن إنقاذ ذاك الشخص، يعني في حال الاشتغال بإنقاذ هذا والعجز عن إنقاذ ذاك، ملاك ذاك فعلي. وفي حال الاشتغال بإنقاذ ذاك، يعني حال العجز عن إنقاذ هذا، ملاك هذا فعلي. فلدينا ملاكان، كل ملاك مشروط وموجود في صورة العجز، في صورة عدم القدرة. فإذا كان هناك ملاكان ثابتان في فرض العجز، في فرض عدم القدرة، على أي أساس نلتزم بوجود خطاب واحد؟ خطاب واحد يعني يوجد ملاك واحد، الأحكام تابعة للملاكات. فإذا يوجد ملاكين يعني خطابين، صير تخير عقلي. وحينئذ لو ترك المكلف كما قلنا، لو ترك كليهما يكون قد خالف تكليفين وفوت ملاكين ثابتين. وأما إذا امتثل أحدهما كان ممتثلا لتكليف ورافعا لشرط تكليف آخر، يعني يتخلص من مخالفة كلا التكليفين. إذا اشتغل بإنقاذ هذا الشخص فهو لم يخالف شيئا من التكليفين، لم يخالف هذا التكليف لأنه امتثله، ولم يخالف ذاك التكليف لأنه رفع موضوعه، موضوعه وشرط ذاك عدم الاشتغال بهذا، فعندما اشتغل بهذا شرط ذاك ارتفع، الوجوب ما إلى أصلا، فتخلص من مخالفة كلا التكليفين فيما إذا شنو أتى بأحدهما. أما إذا تركهما معا يستحق عقابين. طبعا هذا كله لو قلنا بإمكان الترتب، كما قلنا لو قلنا بإمكان الترتب فيحصل هذا الذي قلنا، يحصل التزاحم بين هذين الواجبين و تكون النتيجة كما قلنا. نعم لو قلنا باستحالة الترتب، بعد تزاحم ماكو كما ذكرنا سابقا في بحث ثمرة الترتب، قلنا بناء على استحالة الترتب يدخل الخطابان في باب التعارض، يقع التعارض بين الخطابين، يدخل التزاحم في باب التعارض، وحينئذ مقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة سقوط كلا الخطابين، يعني لا يثبت أي خطاب وأي تكليف في مورد التزاحم. إذا تزاحم إنقاذ غريق مع إنقاذ غريق آخر بناء على القول باستحالة الترتب، ماكو تكليف اصلا على هذا المكلف، ماكو تكليف ابدا، ها يسقط التكليفان، لانه خطاب انقذ هذا الغريق يتعارض مع خطاب انقذ ذاك الغريق. واذا تعارضا تساقطا. طبعا فيما إذا ماكو بالدليل آخر، يعني إجماع أو شبه إجماع على أنه بالأخير أكو في التكليف هنا في هذا المورد، إذا ماكو مقتضى القاعدة هذا سقوط الخطابين معا. أما إذا أكو في الإجماع، أكو شبه إجماع، أكو ضرورة فقهية مثلا كما في مثل مثالنا بالذات، إذا تزاحم انقاذ شخص مع انقاذ شخص اخر، يعني بنقول ماكو تكليف ابدا، لا، هذا خلاف الضرورة الفقهية. بالأخرة الضرورة الفقهية تقول بأنه أكو فتشي عليك هسه، مو أنه من كل أنت حر آزاد ما عليك شيء، تبقى هناك عشاق توقف إلى أن يموتون هذول الاثنين. تكليف يوجد في الجملة، ضرورة فقهية هكذا تقول في مثل هذا المثال مثلا بالذات. مو بحيث انه التكليف ساقط عنك رأسا. فحينئذ اذا قامت ضرورة او قام اجماع او شبه اجماع على وجود تكليف في الجملة، يدخل المورد حينئذ في موارد الشبهة الحكمية التي نعلم فيها بوجود تكليف في الجملة، ولكن هذا التكليف ما ندري، هذا التكليف متعلق بالجامع بين الأمرين، أو متعلق بهذا الأمر تعينا، أو متعلق بذاك الأمر تعينا. ندري أكو بالتكليف قطعا، لكن متعلقه ما هو؟ الجامع بين الفعلين. ندري أنه في بالنسبة إلى انقاذ هذين الغريقين مثلا اكو عندنا في التكليف، لكن التكليف هذا شنو؟ جامع بين هذين الانقاذين واجب علينا، او انقاذ هذا تعينا واجب علينا، او انقاذ ذاك تعينا واجب علينا، ما ندري، بس اكو تكليف علينا، اكو وجوب. الاجماع او الضروره او شبه الاجماع شيء يقول، هو انه كل شيء ماكو. ففي موارد من هذا القبيل اذا علمنا باصل التكليف وتردد متعلقه بين الجامع او بين هذا تعيينا او بين ذاك تعيينا، شو نسوي؟ طب نرجع الى الاصول العمليه بعد. مقتضى الاصل العملي ما هو؟ ها؟ الاشتغال بماذا؟ خبالي، نعلم بوجود تكليف، لكن اشتغلت ذمتنا بماذا؟ بالجامع اشتغلت ذمتنا، او بهذا تعيينان، او بذاك تعيينان. هذا هو المشكوك. هذا اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بلي، اصل التكليف ثابت لكن متعلقه مردد. الاشتغال اليقيني مورده ما اذا كان التكليف ثابتا يقينا وكان متعلقه ايضا واضحا. وجبت الصلاة، دخل وقت الظهر وجبت الصلاة، ساعة 3 العصر انا شكيت في انه صليت او ما، هنا تجري اصابت الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ، لأنه ذمتي قطعا اشتغلت بصلاة الظهر، هذا أدري بي، ذمتي اشتغلت بصلاة الظهر. الآن أشك في فراغ ذمتي من صلاة الظهر، خب يجب علي أن أصلي. فأصل اشتغال الذمة بفعل معين هذا يجب أن يكون محرزا مسلما، وبعد ذلك تشك في الامتثال، حينئذ تجي أصالة الاشتغال العقلية، اشتغال اليقيني. أما هنا أصل اشتغال الذمة مو معلوم بأي شيء، بالجامع، الجامع بين الإنقاذين وجب علي، أو إنقاذ هذا بالخصوص، زيد بالخصوص وجب علي إنقاذه، أو عامر بالخصوص وجب علي إنقاذه. بماذا اشتغلت ذمتي حتى بعد ذلك نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ متجيئا هنا الذي يجري من الأصول العملية على وفق مبانينا وكلماتنا السابقة في موارد مختلفة، الشك، شك في موارد التعيين والتخيير، الجامع واجب، أو إنقاذ هذا معينا واجب، أو إنقاذ هذا معينا واجب. مسلما إنقاذ أحدهما واجب مسلما، أما هذا بالخصوص يجب عليه أو ذاك بالخصوص يجب عليه، هذا مشكوك. فأنت أخذ المسلم و شنو ضد المشكوك، بالتالي تجري البراءة عن وجوب إنقاذ هذا معينا ووجوب إنقاذ ذاك معينا، ويثبت عليك وجوب الجامع. لا جامع، جامع بين الإنقاذين يجب عليك، يعني إنقاذ أحدهما. أما أنه إلا زيد بخصوص يجب عليه أن إنقاذه، هذا إلا هذا تعيين، هذا زيادة مشكوك، هذه الزيادة مشكوكة، تجري البراءة عن التعيين. قلنا سابقا في موارد الدوران بين التعيين والتخيير تجري البراءة عن التعيين، لأن التعيين كلفة زائدة على المكلف. مثل ما إذا أنا أدري أنه يجب علي الإكرام، إكرام العالم، لكن ما أدري أنه أي إكرام، هذا واجبي أي إكرام، سواء أعطي فلوس أو أعزمه أو أسلم هدية أحترمه، لأن كلها إكرامات. أي إكرام أنا شئت هذا هو الواجب، جامع أحد مصادق الإكرام هذا، أو لا الواجب علي أن أدفع له ورث فلوس. فالشك بين التعيين والتخيير، معينا الظرف واجب او لا، انا مخير بين الظرف وبين العزيمة وبين السلام والاحترام وكذا. خب اصل الاكرام وجوبه معلوم، ما يمكن اجراء البراءة عن اصل وجوب الاكرام. الزائد المشكوك هو شنو؟ خصوص الاكرام بالظرف، هذا زائد، يعني التعيين هذا شيء زيادة تجري البراءة عنه. هنا أيضا كذلك، هذا كله فيما لا كانت القدرة في الواجبين عقلية، وأما إذا كانت القدرة شرعية فيأتي حكمها إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.